الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيشرفنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل قضية الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى ووفقه إلى خير الدنيا والآخرة، وذلك ضمن اللقاءات التي قد عنون لها بأمهات الكتب قيمتها ومنهجها وكيف يستفيد منها طالب العلم. وسيكون حديث فضيلة الشيخ ولقاؤه هذه الليلة عن الكتاب المعروف شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، موضوعنا هو وقفات مع شرح الطحاوي، وسيكون هذه الوقفات ستكون عبارة عن كشف الجوانب المنهجية في الكتاب والمنهجية في عموم كتب السلف من خلال هذا النموذج، وهو كتاب الطحاوي وشرحه الذي يعتبر نموذج أصيل من نماذج مؤلفات السلف في العقيدة في منهجه وفي مادته. لكن لعلي أبدأ بتعريف العقيدة، لأنها من المصطلحات التي يعني كثير من الناس حتى بعض المثقفين والمتعلمين لم يعرفوا أصل هذا الاصطلاح، وربما قيل أن هذا من المصطلحات المحدثة، والصحيح أنه يخضع للمثل لا مشاحة في الاصطلاح. فأصلا الإسلام عموما كله ينطبق عليه وصف الدين، لأن الدين إذا أطلق فإن ما يقصد به الدين الحق، وإذا لم يقصد به الدين الحق فلا بد من تقييد به، بمعنى أنه لا بد أن يكون له وصف، فيقال دين النصارى، دين اليهود، دين البوذيين، دين كذا. أما إذا أطلق الدين فإن الدين عند الله الإسلام، وهذا ما يجب أن يكون عند المسلمين. والدين كله يشمل العقائد والأحكام والأخلاق والمناهج والأصول القطعية، علمية كانت أو عملية، كلها تدخل تحت مفهوم الدين. وفي وقت تنزل الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عهد الخلفاء الراشدين، كانت مصطلحات الشرع تؤخذ بإجمال، ليس هناك علم خاص يسمى التفسير أو علم خاص يسمى الفقه أو الحديث أو العقيدة. كانت مجموعة العلوم الشرعية كلها متداخلة لا يفرق بينها، وكان كل نوع من هذه العلوم برز فيه أعداد من علماء الصحابة والتابعين. وبعد منتصف القرن الثاني بدأت المصطلحات تطلق على العلوم بدايات أولية، لم يكن لها مناهج شاملة ولا أصول شاملة، ولم يكن لها متخصصين من العلماء، كان العلماء علماء شمولية، وإن كان بعضهم يبرز في بعض العلوم أكثر من بعض، لكن ومع ذلك كانت علومهم شمولية شاملة تجد العالم الواحد يرجع إليه في التفسير وفي الحديث وفي الفقه، ثم بدأت مسميات العلوم تظهر في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني إلى القرن الثالث، فاستوت العلوم بمناهجها، فصار الفقه علم له مناهجه وأسسه وقواعده، وصار التفسير علم، والحديث علم، والعقيدة سميت عقيدة في القرن الثاني. كان الناس يعبرون عن العقيدة بالإيمان والإسلام والأمور المفاهيم العامة، ثم لما تشعبت العلوم صار علم العقيدة من العلوم التي يعني تفردت بتخصص وبأصول ومنهج. فمن هنا من هنا أطلق على أصول الدين العقيدة، أصول الدين الكبرى، سواء كانت أركان الإيمان وما يتفرع عنها، أو أركان الإسلام وما يتفرع عنها، الحلال القطعي والحرام القطعي وأصول الأخلاق، كلها تدخل في مفهوم العقيدة، لأن العقيدة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، وكل شيء يراد تأكيده والتزامه يسمى عقد واعتقاد، فالبيع والشراء يسمى عقد، النكاح يسمى عقد، العهود والمواثيق بين الناس يسمى عقود، لأنها تؤكد، لأنها تؤكد وتلتزم. فنظرا إلى أن علم العقيدة هو العلم المؤكد، العلم الذي يجب التزامه وهو من ثوابت الدين ومسلماته القطعيات، نظرا لأنها يعقد عليها القلب ويسلم بها سميت عقيدة. كما يتفرع عن هذا الأمر، لأن للكتاب علاقة كبيرة فيه، مفهوم السنة والجماعة، لأن شرح العقيدة الطحاوية من مراجع أهل السنة والجماعة الكبرى، وله ميزات وخصائص قل أن توجد في غيره، وهو من الكتب الأصيلة في العقيدة التي يرجى أن تكون من أسباب جمع المسلمين على كلمة سواء، خاصة أتباع المذاهب الأربعة، لأنهم كلهم رضوا هذا الكتاب وتلقوه بالقبول. فمن هنا العناية بشرح العقيدة الطحاوية مهمة جدا. لكن قبل أن أبدأ، نظرا إلى أن هذا الكتاب يمثل مرجع أساس من مراجع أهل السنة والجماعة، فلنعرف أو نعرج على أمر هو مفهوم لديكم، لكن هو مدخل للدخول على الكتاب، وهو السنة والجماعة. ما هي السنة والجماعة التي يمثلها هذا الكتاب؟ السنة والجماعة هي منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين والقرون الثلاثة الفاضلة من أئمة الدين، والذين لزموا هذا المنهج يسمون أهل السنة والجماعة. ويرد سؤال، لماذا هم وحدهم أهل السنة والجماعة؟ هذا السؤال جوابه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم السنة والجماعة لم يطلقه علماء السنة على أنفسهم ليتميزوا عن غيرهم، بل هو إطلاق شرعي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الاختلاف هو اختلاف الافتراق عن السنة، والوصية هي التزام السنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال أيضا، أمر بالجماعة وأوصى بها، وقال: وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من فارق الجماعة شبرا فهو في جاهلية ونحو ذلك. إذن السنة والجماعة هي المنهاج الباقي إلى قيام الساعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وخلاف السنة والجماعة في المسلمين هي البدع والأهواء، لأن الذين يخالفون السنة أو يخالفون الدين في الإسلام على نوعين: منهم من يخالف مخالفة كفرية يأتي بأشبه بدين جديد، وهذا عليه فرق الباطنية جميعا، فهم أتوا بدين جديد، فهؤلاء ليسوا مسلمين ولا يعدون من فرق المسلمين. والنوع الثاني أهل البدع، قلت أو كثرت، سواء بدع العقائد أو بدع العبادات أو بدع الشعائر ونحو ذلك. فأهل البدع خرجوا من السنة والجماعة لابتدائهم، ولم يخرجوا من الإسلام، فهم للمسلمين وعليهم حقوق المسلمين. والموقف من البدع له أصوله وضوابطه التي جاءت في السنة أيضا من البدع وأهلها. العقيدة التي شرحت في هذا الكتاب الكبير عقيدة واحدة، عقيدة السلف لا تسمى عقائد لأنها عقيدة واحدة، لأنها صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونظرا لأنها هي الصراط المستقيم فإنها أيضا هي التي تجمع الأمة، وهي طريق العزة والقوة والنصر والجماعة في من لزمها من هذه الأمة. أعود وأقول: العقيدة عند أهل السنة والجماعة واحدة لا تتعدد، لكن وهذا ما هو موجود في ثنايا الكتاب ويتكلم عنه بعض الجاهلين أو بعض المغرضين، أنه مثلا في كتب السلف الكبيرة مثل شرح العقيدة الطحاوية مسائل ليست من ثوابت الدين، مسائل مختلف عليها، وجاءت في كتب العقيدة وكتب السنة لأهل السنة والجماعة. هذه المسائل التي وجدت في أجزاء قليلة من شرح الطحاوية هي مسائل ملحقة بأصول الدين لكن ليست من القطعيات، مثل بعض مسائل الرؤية في المحشر، مثل بعض أنواع الشفاعة، ومثل الكلام عن أهل الكبائر بجهة التفصيل. توجد فيها مسائل عليها خلاف، مثل أيضا عصمة الأنبياء، هل تكون العصمة عن جميع الذنوب أو عن الكبائر إلى آخره، مسائل أصولها قطعية، لكن هذه الأصول القطعية ورد في بعضها أحاديث ضعيفة أو نصوص محتملة، نصوص محتملة، فتكلم فيها السلف على وجه يكون بينهم فيها خلاف في هذه الفروع الجزئية لا في الأصول. أما أصولها فهي قطعية، فمثلا الشفاعة قطعية، لكن في أنواع من أنواع الشفاعة أدلتها ضعيفة فصارت محل خلاف. إذن ليس الخلاف في الأصل وهو الشفاعة، إنما الخلاف في بعض صور ما ذكر في الشفاعة مما لم يثبت دليله، ومثل شفاعة الشهيد، مثل شفاعة الشهيد فهي مختلف فيها للاختلاف في دليلها. على أي حال، نبدأ بالحديث عن الكتاب. الكتاب له أصل وشرح. الأصل وهو المتن ألفه الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفي الطحاوي نسبة إلى طحا إحدى أقاليم مصر، توفي سنة 231، وهذا المتن في حدود 30 صفحة في المتوسط، يعني ليس بطويل، ويقل فيه الاستدلال، وهو عبارة عن متن، المتن اللي هو جمع القضايا في هذا العلم بأسلوب مختصر، بأسلوب مختصر، وهذا كثير عند السلف. نجد مثلا على سبيل المثال لمعة الاعتقاد كذلك كتاب مختصر وهو شامل للعقيدة، وربما يلي في الأهمية والشمول من كتب الأولين يلي كتاب الطحاوي. هذا الكتاب للطحاوي شرحه الإمام صدر الدين علي بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي. إذن المؤلف مؤلف المتن وهو الطحاوي حنفي، والشارح حنفي، يعني من أتباع مذهب أبي حنيفة، وهذا مما يؤكد الرد على الذين يدعون أن مذهب السلفية في العصر الحديث مذهب الحنابلة، وهذا ما هو صحيح. فهؤلاء من السلف الذين مثلوا عقيدة السلف في كتبهم عن هذين الإمامين هما من الأحناف، ومع ذلك فإن هذه الكتب مرجع للسنة. طبعا لا أنسى أقول أيضا أن السنة هي السلفية، لأنه كلمة السلفية كثر إطلاقها في العقود المتأخرة، كان إطلاقها عند الأولين قليل لكنه موجود، كانوا يعبرون عن مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، لكن نظرا لأن كلمة السلفية كلمة صحيحة وهي مقيدة، مقصود بالسلفية اتباع منهج السلف الصالح، لكن اختصرت فقيل السلفية. السلفية هي اتباع من سلف، يعني مضى، والماضي هو السالف والماضي كما يقال سالفة، يعني قصة ماضية. فإن السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم من مضوا، وإذا أطلقت السلفية فإنما يقصد بها اتباع منهج السلف الصالح، وعلى هذا فالسنة والجماعة هي السلفية. وإن وجد دعاوى الآن عند بعض الجماعات دعاوى السلفية وفيها خلل، لكن هذه سنة الله في خلقه، لا يخلو مبدأ ولا دين ولا مذهب من وجود من يشج من أهله عنه، هذه من سنن الله بالحياة. الشرح هو المقصود هنا في هذا المقام. الشرح ابن أبي العز التزم سرد الطحاوي لقضايا العقيدة، وزاد عليها بعض الأمور التي تلحق بها، التزم شرح المتن للطحاوي وألحق بعض الأمور التي تلحق بهذا المتن، لأن متن الطحاوي متن موجز وتتفرع عنه أصول أخرى ذكرها ابن أبي العز. متن الطحاوية شرح الطحاوية ومتنها شامل لأصول العقيدة، شامل يعني فعلا كل قضايا العقيدة الكبرى كلها ذكرت في هذا الكتاب، بقيت مسائل عقدية يعني ملحقة بهذا القضايا الكبرى قد تفوت على الشارح، لكن الأصول المهمة كلها استوعبها هذا الكتاب. المنهج الشارح ابن أبي العز قام على الأصول التالية: أولا التزام المنهج الحق في التلقي والاستدلال. ومعنى التلقي أنه كان يعزز شرحه بالأدلة من القرآن والسنة وآثار السلف، ويحشد الأدلة بحسب الحاجة. إذا كانت الحاجة ملحة والأمر يحتاج إلى توسع، توسع في الأدلة وتوسع في الاستشهاد بكلام السلف، وهو يستدل بالقرآن على منهج السلف، أي يرد آيات القرآن إلى آيات القرآن، يفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو المنهج الحق، يفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو المنهج الحق الذي عليه سلف الأمة. ثم صحيح السنة، يلتزم الصحيح إلا في حالات نادرة قد يكون أورد بعض الأحاديث الضعيفة، لكن ليس للاعتماد إنما للاعتضاد. إيش معنى الاعتضاد؟ أنه يأتي بقضية عقدية يستدل لها من القرآن وصحيح السنة أو من أحدهما، ثم قد يورد بعض الأحاديث الضعيفة لأن الضعيف عليه خلاف، لكن لا يأتي بقضية عقدية دليلها حديث ضعيف أبدا. وهذا من دقة التزام لمنهج السلف، فيعتمد صحيح السنة ويفسر القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، ثم آثار السلف الثابتة يعول عليها كثيرا لأنها هي التي يكون الفهم فيها على منهج سليم. في عهد الصحابة والتابعين وأئمة السنة في القرون الثلاثة الفاضلة كانوا هم الذين رسموا المنهج السليم في جميع العلوم ومنها علم العقيدة. وأيضا لا يستدل في أثار السلف على أصحاب مذهب واحد، بل كان يستند إلى أثار السلف من المذاهب الأربعة، من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وإن كان أيضا يكثر من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكنه في الحقيقة يعني في إيراده لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يلتزم المنهج ويلتزم المقام الذي استدل فيه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يأتي به على وجهه في المقام المناسب، بل أحيانا يتكلم أو يذكر كلاما طويلا لشيخ الإسلام ابن تيمية يقتضيه المقام، لكنه لا يقتصر عليه. ثم إنه اتبع منهج السلف في تفسير النصوص كما قلت، يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالقرآن، ويفسر ذلك كله بأثر السلف ومقتضى اللغة العربية وعلى قواعد منهجية وبالعقل السليم، وكثيرا ما يعول على الأدلة العقلية، الأدلة العقلية التي جاء بها القرآن، والأدلة العقلية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة العقلية التي توافق الشرع، كما أنه اتسم شرح ابن أبي العز بالشمول والتقصي والاستيفاء في بحث مسائل العقيدة وما يلحق بها. ولذلك نجده قل أن يترك مسألة إلا وقد استوفاها. ثم أيضا عني بأصول السلف فيما يتعلق بقواعد أصول الدين، من ذلك القواعد المعتبرة عند السلف في أسماء الله وصفاته، في الإثبات والنفي، وقد حرص على إبطال التأويل والرد على شبهات المؤولة وعلى شبهات المتكلمين. وبتأصيل وبيان مع أسلوب واضح لأنه جرت العادة أن الذي يعني يرد على المتكلمين يضطر إلى الأساليب الفلسفية الغامضة، لكن أبي العز وفق لأنه يبتعد عن الغموض ويرد ردا عقليا فطريا على من أخلوا بقواعد الأسماء والصفات، وعلى أيضا إبطال التأويل. فهو من هنا أيضا كان واضح في رسم قواعد الحق من الدلائل العقلية في استنباط الحق من الدلائل العقلية في الغيبيات. تميز أيضا هذا الكتاب أكثر من شيخه الطحاوي، ابن أبي العز تميز بالتزام الألفاظ والمصطلحات الشرعية في أصول الإيمان وفي مسائل العقيدة، فكان يسمي الأصول العقدية بأسمائها ابتداء من أسماء الله وصفاته، ثم الكلام عن الغيبية الأخرى كالملائكة وأحوال اليوم الآخر والمصطلحات الأخرى التي تتعلق أيضا بسائر الغيبيات التي جاء الخبر بها على نحو لا تدركه العقول، على نحو لا تدركه العقول. ثم أيضا عني بالرد على أصول المتكلمين تفصيلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات وإجمالا في المسائل الأخرى، وإجمالا في المسائل الأخرى. والتزامه للألفاظ الشرعية جعله يسلم من الوقوع في الألفاظ المجملة والمحتملة التي يشتبه فيها الحق بالباطل. فجميع إطلاقاته للعقيدة كان يلتزم فيها ألفاظ الشرع، إلا في حالات نادرة قد يضطر عند الرد أو البيان. ثم عني الشارح في آخر كتابه وفي ثنايا الكتاب كذلك بالرد على الفرق جميعا، رد على القدرية، الجهمية، المعتزلة، على أهل الكلام، المرجع، على قد يؤخذ عليه وعلى شيخه التساهل في بيان بدع المرجع، التهوين منها. فالطحاوي رحمه الله يعني كان تعبيره عن بدع المرجع المرجئة يهون منها قليلا ويعتبرها يعني خلافات لفظية، يعتبر كثير من مخالفات المرجئة لأهل السنة والجماعة مخالفات أشبه باللفظية وهو غير صحيح، مخالفات عقدية. كذلك ابن أبي العز انساق قليلا وإن كان يعني أقرب إلى مذهب السنة، يعني انساق قليلا ليهون من أصول المرجع التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. كان من خلال شرحه المطول كما ذكرت قبل قليل يتعرض للمسائل التي ليست من صميم العقيدة إنما هي ملحقة في العقيدة، وهذا كما قلت يلجئه إليه الموضوع. فهو عندما تكلم عن النبوة والأنبياء وحقوق الأنبياء وخصائص الأنبياء تكلم عن العصمة، اضطر أن يورد الخلاف في أي درجة تكون العصمة. ولما تكلم عن الملائكة أيضا ذكر بعض الأشياء التي لم تثبت عن الملائكة من باب أنها قيلت أو وردت فيها نصوص مختلف عليها. لما أيضا أورد بعض المسائل في الربوبية وغيرها، يعني أورد بعض الألفاظ التي قد تكون ليست من ألفاظ السلف لكنه يجره الحديث إليها. كذلك فيما يتعلق بعلم الكلام، في علم الكلام أحيانا ينساق، وهذا شيء قليل جدا، ينساق في المسائل الكلامية إلى الخوض فيما كان ينهى عن السلف عن الخوض فيه، لكن مثله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية اضطر لهذا من باب الكشف والبيان والدفاع عن العقيدة والرد على المخالفين. الكتاب في مجمله منهجه جيد، ولا يؤخذ عليه مؤاخذات منهجية كبرى، إنما هي أمور يختلف عليها ما عدا التكرار في بعض المسائل، والتكرار له فيه عذر، لكن كنا نتمنى لو أنه لم يكرر، فهو كرر بعض الموضوعات مثل موضوع الصفات، ورد في أكثر من موضوع في أكثر من مكان في الشرح. موضوع القدر كذلك ورد في أكثر من مكان في الشرح. موضوع النبوة تكرر في أكثر من مكان في الشرح. الكلام عن التأويل وعلم الكلام أيضا ورد في أكثر من مكان في الشرح. بعض مسائل الربوبية تكلم عنها في أكثر من مكان. هذا الأمر يعني أشبه بالطبيعي، لكن بعض المحدثين الذين تعودوا على المبالغة في التأليف المنهجي والبحث العلمي الدقيق رأوا أن هذا الأسلوب الذي سلكه ابن أبي العز أسلوب غير مناسب لأصل الحديث، ما أن هذا غير صحيح. الأمور اللي كررها لمناسبات تقتضيها، والتكرار في الموضوعات لا في المفردات، يعني لا يكرر المسألة الواحدة أكثر من مرة، إنما جوانب النبوة جاءت في مقام وجوانب أخرى من النبوة جاءت في مقام آخر، ولا يختلط في مقامين. فإذن هو يعني صار على منهج رضيه لنفسه. وإذا قارنا الكتاب بالكتب القديمة المعاصرة له وبعده بقليل وقبله وجدناه منهج مثالي، من أفضل الكتب التي يجب أن يعنى بها طالب العلم الذي يحب أن يتوسع في العقيدة. هذا الكتاب وغيره خاصة من كتب العقيدة، أنا أنصح كل طالب علم ألا يكتفي بقراءته، بل يقرأه على عالم أو على طالب علم إن أمكن، وإن لم يمكن فعلى الأقل في سماع الأشرطة. هذا الكتاب شرح بأشرطة كثيرة لعلماء من المعاصرين، فأنا أفضل طالب العلم الذي لا يتمكن من قراءة الكتاب ودراسة الكتاب على يد شيخ في درس ثابت، فعلى الأقل أن يأخذه عن طريق سماع الأشرطة. وهذه قاعدة في جميع العلوم، لكن في علم العقيدة أولى، لأن علم العقيدة فيه بعض المشتبهات وفيه بعض القضايا لها معاني لا يدركها طالب العلم بمفرده، وفيها بعض المباحث التي فيها عسر صعوبة، فينبغي على طالب العلم أن يقرأ الكتاب على عالم أو طالب علم أو على سماع بالأشرطة إذا لم يمكن ذلك. الكتاب كما قلت شامل على النحو التالي: أولا بدأ ابتداء ببداية أركان الإيمان، الإيمان بالله، تكلم عن الربوبية والأسماء والصفات بكلام واف جيد بدلائله الشرعية والعقلية، ثم تكلم عن مصطلحات الناس وأحكامهم، ثم يعني من خلال الكلام عن أركان الإيمان أدخل مسائل مثل المفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة، ومسائل أخرى أيضا في القدر هي ليست من قطعيات القدر، ومسائل أخرى أيضا في الكلام حول بعض مفردات أسماء الله وصفاته، يعني كل هذه الأمور استدرج فيها وطول، ثم عرج على موضوع طاعة ولاة الأمر ثم عن اتباع السنة والجماعة والمنهج فيه، ثم تكلم استطرادا حينما تكلم عن بعض الغيبيات، تكلم عن النفس والروح بكلام أكثره مما يختلف عليه، لأن هذه من المسائل التي لم يرد تحديدها شرعا. قل الروح من أمر ربي، فلم يرد تحديد ما هي للروح، لكنه استطرد بناء على ما ذكره بعض العلماء عن الروح وكذلك النفس، وهذا من الاستطرادات التي كنا نتمنى لو سلم منها الكتاب، لأنها لا فائدة منها لطالب العلم. ثم تكلم عن أحوال الغيب ابتداء من الكلام عن عذاب القبر ونعيمه، ثم البعث والنشور والميزان والصراط، جميع أحوال القيامة والجنة والنار، ثم رجع إلى موضوع القدر بعد أن ذكره هناك في الكلام عن أركان الإيمان، وتكلم ببعض الأمور المتفرعة عن القدر والخلاف بين القضاء والقدر وما يفسر به كل مصطلح إلى آخره، ثم تحدث عن حقوق الصحابة وجاد فيها وأفاد، ثم عرج على كرامات الأولياء وعلى أشراط الساعة. وهذه من الأمور التي ربما نقدت على الشيخ أنه جاء بأشراط الساعة بعد الكلام عن القيامة، لأنه منهجيا مفترض أنه يتكلم عن أشراط الساعة قبل، لكن أنا أعذره لأنه اعتبر أحوال القيامة أولى من حيث الثبوت والقطعية من أشراط الساعة. أشراط الساعة منها ما هو متفق عليه وإن منها ما هو مختلف فيه، هي زمنا أشراط الساعة قبل أحوال القيامة، لكن موضوعيا الكلام عن أحوال القيامة أهم من الكلام عن أشراط الساعة. فتكلم عن أشراط الساعة ثم عن خصائص الإسلام، وعرج على خصائص أهل السنة والجماعة لأنها هي التي تمثل خصائص الإسلام. خصائص الإسلام لما وجد الانحراف والابتداع في الأمة انحصرت في أهل السنة والجماعة الخصائص الكبرى، وهذه الخصائص مثل الاستدلال بالكتاب والسنة، ومثل العدل والاعتدال والوسطية، ومثل الرحمة بالخلق، ومثل الحرص على جمع كلمة الأمة، ومثل الجهاد والأمر المعروف والنهي المنكر. هذه الخصائص قد توجد عند بعض الفرق بشكل جزئي، لكن لا توجد على وجه الكمال والشمول إلا عند أهل السنة والجماعة، لأنهم يمثلون الإسلام الحق. وهذا ما بينه الشارح بأسلوب أيضا شيق وجيد. ثم أخيرا ختم الكتاب بالتحذير من الفرق وبيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في جميع الأمور. وسطية أهل السنة والجماعة أهل الحق بين هذه الفرق في جميع الأمور. في ثنايا هذا الشرح كله كان كما قلت كثير ما يرد من الفرق ردا مجملا أو مفصلا بحسب الحال، وربما يكون الأمر في وقته يختلف عن الأمر في وقتنا، فقد تكلم عن فرقنا الآن صارت مغمورة، وأيضا قد يكون أغفل فرقا اشتهرت في هذا العصر، ومع ذلك يبقى هذا الكتاب متوازن معتدل شامل جيد سهل العرض، ليس فيه صعوبات، أيضا فيه شيء من جمع شمل الأمة، لأن هذا الشرح عني به أتباع المذاهب الأربعة، وأنا أرشحه للدورات الخارجية وللتعليم في خارج المملكة في كل مكان من الدنيا، لأنه مقبول عند أتباع المذاهب الذين ابتلوا بالبدع، أتباع المذاهب الأربعة والتي الأصل أنها كلها على السنة والجماعة، لكن أتباعها كثير منهم خرجوا إلى البدع، يقبلون هذا الكتاب عندهم مقبول، والآن أصبح يكثر تدريسه في كثير من بلاد الدنيا. ويجب على طلاب العلم، خاصة طلاب العلم طلاب المنح والدعاة الذين يذهبون إلى خارج المملكة والذين يعنون بالتعليم وبالجامعات والمدارس، ينبغي أن يحرصوا على هذا الكتاب وأن يهذب. كنت أتمنى لو يهذب تهذيب مناسب ليكون أخصر وأقل حجما من هذا، وله تهذيب لكني ما عندي اطلاع على مهذباته، لكن ممكن أيضا مراعاة الأحوال المعاصرة فيهذب الكتاب ويقرر في كثير من جامعات العالم الإسلامية. هذا في العموم. ومع ذلك أعود وأقول، من أراد أن يستفيد من الكتاب الفائدة التامة فليقرأه على عالم أو طالب علم أو من خلال استماعه على شريط هذا. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الأسئلة، الأخوة شاروا علي أن أسأل عن بعض ما ذكرت، ويكون فيه جوائز خفيفة للإجابة على هذه الأسئلة. العقيدة، لماذا سميت عقيدة؟ نعم، من يجيب؟ نعم تفضل. اي نعم انت. اي من العقد وهو التأكيد. ها، احسنت، يأخذ جائزة. متى تعطون الجوائز؟ أبدا أبدا، بعد الأسئلة الجميع. أجل أجل جميع الأسئلة بعد الأسئلة. سب. خلاص طيب. أيوة طب. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا الشرح والبيان، فادكم الله. سائل يقول: نحن هنا طلاب المنح الدراسية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكثير منا درس كلية الشريعة، والرغبة بعد كلية الشريعة تتجه إلى تخصصين: تخصص الفقه أو تخصص العقيدة، ومن مفاضل بين هذين العلمين، نرجو من فضيلتكم توجيهنا إلى الصواب في ذلك، وبخاصة أن الفقه يدرس في نواحي عديدة من البلاد والأرض، بينما المعتقد الصحيح قد لا نجده إلا بهذه البلاد. على أي حال، دائما الخيارات في الدراسات الجامعية والعليا ترجع بالدرجة الأولى إلى الطالب نفسه، ميوله واستعداداته، ثم ثانيا إلى حاجة بلده إذا كان من طلاب المنح. السؤال من طلاب المنح، حاجة البلد معتبرة ومهمة جدا، تكون في الدرجة الثانية من ميولك. الأمر الثالث، ما تحصله أثناء الدراسة، فالمادة التي تتفوق فيها توجهك إليها يكون أفضل، تتفوق فيها في الدرجات. وإن كنت في كلها متفوق فاستخر ربك، استشير واستخر ربك. وأهم شيء في هذا ألا تتسرع في الاختيار، وأن تأخذ أمرك على روية. وطالب العلم ما دام في مرحلة الطلب بإمكانه أيضا أن يغير خياره ما لم يفوت عليه الأمر، يفوت عليه الفرصة. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن السلفية مسمى من أسماء أهل السنة والجماعة، لكنني هنا أسأل عن ما ذكره أو ما ذكر عن الإمام السفاريني رحمه الله من أن أهل السنة هم أهل الأثر والأشاعرة والماتريدية. على أي حال، هذه زلة السفاريني وغيرهم من العلماء الذين يعني تحدثوا عن عقائد الفراق. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه أحيانا بعض العلماء يفهم الأشعرية بمفهومه العام لا بمفهومه العقدي. مفهومه العام هو أن بعض الفقهاء وبعض القضاة وبعض الأدباء وبعض المؤرخين وبعض اللغويين ما هو متخصص في العقيدة، وينتسب للأشاعرة من باب أنه شيوخه وزملاؤه وعلماء بيئته، ينتسب انتساب فقط لا على أنه يعتقد عقائد الأشاعرة، لأن العقائد من الأمور الغامضة، خاصة عقائد المتكلمين. عقيدة السلف سهلة لأن عقيدة الفطرة يفهمها العام يطالب العلم والعالم كل بقدره، لكن عقائد الفرق بما فيها عقائد الأشاعرة في العقيدة فيها غموض، فيها صعوبة، فيها عسر شديد، بل بعضهم يعني بعضهم يعترف بأنه لم يفهم عقيدة قومه. فمن هنا نسبة هؤلاء الفئات من قضاة ومن فقهاء ومن لغويين ومن أدباء ومؤرخين أو غيرهم إلى الأشاعرة أحيانا تكون من باب الانتساب العام لا من باب الانتساب العقدي، وهذا خلط من غير المتخصصين. الشيء الآخر، أن بعض العلماء وإن كان هذا رأي خطأ يرى أن أهل السنة هم كل من كانوا خلاف الشيعة، وأن المسلمين ينقسمون إلى سنة وشيعة، وهذا التقسيم ما يقال إلا في حالات نادرة، في حالات نادرة ليس هو الأصل. التقسيم المنهجي هو أن الأمة افترقت إلى فرق كثيرة غير الرافضة والباطنية، هؤلاء خرجوا عن الأمة، وأن هذه الفرق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي 72 خرجت عن السنة ولم تخرج عن الملة، والباقية واحدة. هذه الباقية واحدة، إذن لا يستقيم بينما الأشاعر والماتريدية من الفرق، ويصح أن نقول هي من أقرب الفرق إلى أهل السنة. شاعر الماتريدية هم من أقرب الفرق إلى أهل السنة، فمن هنا تسميتهم أهل سنة وجماعة في إطلاق، هذا فيه عليه يعني ملحوظة منهجية ولا يصح إطلاقا، لأن السنة والجماعة لا تتعدد ولا تتنوع ولا تختلف عقائدها، وهؤلاء اختلفوا في العقائد وخالفوا أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يتحزب امرئ ويتسمى باسم حزب من الأحزاب، هل هذا من الأحزاب البدعية، هل هذا كاف في التبديع أم لا بد من الاعتناء بما تعتقده الجماعة وبما تعمل؟ طبعا التحزب اليوم صار له مصطلح، هو أن نقصد به الجماعات التي لها تنظيمات وتستقل بمنهج عن بقية المسلمين، وأيضا تكون لها أهداف ليست منطلقة من أهداف السنة والجماعة، فهذا التحزب لا يجوز. هذا النوع من التحزب، جماعات لها أصول وتنظيمات ولها منهج تستقل به عن الآخرين، عن أهل السنة والجماعة، وتخالف السنة والجماعة في كثير من الأمور، أو توافقها لكنها تدعي لنفسها أنها هي الحزب الذي يتمثل بالسلفية أو يتمثل بأهل السنة والجماعة، تتحزب عليه وتجعل لها رؤساء ومرجعية وانتساب وانتظام. هذا التحزب لا يجوز على منهج أهل السنة والجماعة، لأن الإنسان لا ينتسب إلا للسنة والجماعة، لكن فيما يتعلق بالأنشطة وأمور الدعوة لله عز وجل بابها واسع. فالأنشطة ممكن تقوم بها جمعيات، ممكن تقوم بها مراكز بحث، ممكن تقوم بها مؤسسات، ممكن تقوم بها شؤون إدارية تدير نفسها فيما يخدم الأمة، بشرط ألا تستقل بالمنهج في الدين، لا تستقل بمنهج في الدين، ولا تتكتل تكتل يميزها عن أهل السنة والجماعة أو تميز نفسها عن أهل السنة والجماعة. إذن فالتحزب الأصل منه ممنوع، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليك. يقول بعض أهل الكلام يعتمد على العقيدة الطحاوية المتن ويدعون أنه موافق لعقائد المتكلمين ولا يخالفهم إلا في مسائل ثلاث ونحوها، فما رأيك في هذا مع العلم بأنهم يشرحونه حتى في العصر الحاضر نرى من يشرحه من أهل الكلام؟ والله هذا الكلام فيه نظر، يعني هو الشيخ أحيانا وقع في بعض المسائل الكلامية قليلة، وكما قلت يعني من أكبر المسائل ميوله إلى التهوين من شأن المرجع، التهوين من شأن المرجع. ما عدا ذلك فقد يوجد فيه نقاط تحتمل معاني قد يستفيد منها المتكلمون، يستفيد منها بعض الفرق إذا قرأوها على وجه يخدم أغراضهم، كما يكون في الاستدلال في النصوص. فإذا كان عندهم انحراف في الاستدلال فقد تخدمهم بعض الفاظ وبعض جمل وبعض المقاطع التي ذكرها ابن أبي العز، لكن ابن أبي العز ذكرها في سياقات تدل على أنه أراد بها نصر السنة والجماعة. فهذا طبعا يحدث في كل التلقي، التلقي يعني بعض الفرق الآن ممكن يأخذون بعض كتب السلف الأوائل ثم يحيرونها ويفسرونها كما يشاءون، وهذا من التأويل، من التأويل الذي يخرج عن منحى الاستدلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للتدرج في طلب علم العقيدة قد ذكر أن هناك مسلكين في ذلك، أولهما تعلم علم العقيدة بالشمولية مثل كتاب العقيدة الطحاوية، والآخر هو تعلم علم العقيدة بالاختصاص مثل كتاب التوحيد بتخصص قسم التوحيد الإلهية، فهل لهذا التقسيم ذكر معتبر عند أهل العلم؟ يقرأ السؤال مرة ثانية. يقول ذكر أن التدرج في طلب علم العقيدة له مسلكين أو له مسلكات، الأول أن تتعلم أن يتعلم علم العقيدة بالشمولية فيأخذ كتاب شامل في علم العقيدة كشرح العقيدة الطحاوية، وثمة من يقول إن ثمة مسلك آخر وهو أن تتعلم العقيدة بالاختصاص فيأخذ بما يتعلق بتوحيد الإلهية يأخذ كتاب التوحيد وهكذا، وتوحيد الربوبية له كتب أخرى والأسماء والصفات لها كتب أخرى، فهل لهذا التقسيم ذكر معتبر؟ هذا الأمر يختلف من طالب علم إلى آخر، ويختلف من بيئة إلى بيئة، ويختلف أيضا من يعني جامعة إلى جامعة أو مدرسة إلى مدرسة. فالتدرج الطبيعي في العقيدة أن يبدأ بالمختصرات الشاملة مثل الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم بما فوقها من الكتب الموسعة الشاملة السهلة مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذه الكتب أصلا ألفت على منهج هو منهج السلف في التدرج في فهم العقيدة وفي غرس أصولها تدريجيا، ثم بعد ذلك ينتقل طالب العلم إلى المختصرات الشاملة للمطولات، المختصرات الشاملة. المختصرات الشاملة مثل متن الطحاوية يقرأه على علم، ما هو الشرح، شرح الطحاوية نقله واسعة بعيدة، وكذلك مثل الواسطية لأنها سهلة من أسهل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك لمعة الاعتقاد. هذه الكتب مختصرة صفحات معدودة وفيها شمولية وسهلة، في متونها سهلة، كان طالب العلم يحفظ أثناء يعني دراسة الكتاب يحفظه، ثم بعد ذلك أيضا يدخل التخصص في مسألة العقيدة خاصة في العصر الحديث، الدراسات النظامية في الجامعات يراعى فيها التخصص يعني. لكن عموم طلاب العلم إذا قرأوا المتون واستوعبوها يمكنهم أن ينتقلوا إلى الشروح، والشروح حديثة وقديمة، لكن الشروح الحديثة يعني أنسب لطلاب العلم المعاصرين لأنها تراعي المنهجية، تراعي المصطلحات المعاصرة، فيها سهولة الألفاظ، وفيها أيضا يعني تقريب العلم على يعني المفاهيم المعاصرة، فيها تقريب للعلم على المفاهيم المعاصرة. أعود وأقول ومع ذلك مثل شرح الطحاوية يصلح بعد الكتب المتون الأولية التي ذكرتها. طبعا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مميزة لكن بعضها صعب وبعضها سهل، فمثل الوسطية سهلة، والفتوى الحوامية نوعا ما، والتدمرية أصعب شوي، لكن مثل درء التعارض على سبيل المثال هذا كتاب صعب، ما ينبغي أن يبدأه طالب العلم بعد المتون، كتاب عسر لأن موضوعه عسر، لأن موضوعه عسر جدا. لكن سائر كتب شيخ الإسلام بما فيها كتبه التي تضمنتها المجلدات الأولى من الفتاوى هذه حقيقة سهلة وجيدة، وهي عدة رسائل متناثرة لكن نوعا ما مرتبة ترتيب جيد في طبعة ابن قاسم رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هناك من يقول إن عقيدة الطحاوي لم تكن معروفة عند كثير من أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وإنما انتشرت في هذا العصر ولم تكن معروفة من قبل، فهل هذا الكلام صحيحا؟ لا، هي منتشرة من قديم، ولها شروح قديمة يعني بعد المؤلف مباشرة شرع العلماء في شروحه، لكن عندنا في بيئتنا ربما تكون، وفي عموم الجزيرة العربية والحجاز ربما لن تكون مشهورة إلا في الآونة الحديثة، لكن في الشام وفي مصر في سائر أفريقيا وفي بلاد الشرق الإسلامية القديمة كانت لها شرح. نعم أحسن الله إليك. يقول يوجد في بلادنا بعض الأحزاب تتسمى بحزب الإسلام وهم يدعون إلى الشريعة والعقيدة الصحيحة، ولكن هل التسمي بحزب باسم الإسلام مأذون به شرعا؟ كما قلت في كلامي قبل قليل، إذا كان هذا على سبيل التميز ووضع منهج مستقل وحشد أتباع بأسمائهم يأتمرون بأمر هذه الجماعة ويعتبرون أنفسهم لهم مميزات وخصائص دون الآخرين، لهم راية مستقلة، فهذا لا يجوز أيا كان المسمى، لا يجوز، لأن منهج السنة والجماعة منهج واحد لا يتعدد. أما وسائل الدعوة وأساليبها بما فيها المؤسسية والإدارية والخيرية فهذه بابها واسع، والأصل فيها الإباحة بل أحيانا الوجوب. وسائل الدعوة وأساليبها التي لا تعارض مع الشرع، الأصل أن أهل السنة والجماعة في كل مكان يسارعون إليه ويسابقون، لأن هذا عصر البحوث والدراسات والمؤسسات والإحصائيات والمراكز، فهذه من القوة التي أمر الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالقوة كل قوة يعتز بها الإسلام مطلوبة، فعلى هذا أقول إذن أفرق بين التحزب وبين الجماعات والشعارات التي تكون لها استقلالية ولها تميز وتنفرد بأصحابها ويكون فيها تنظيمات خاصة، هذه لا تجوز، لا تجوز في مذهب السنة والجماعة. ولذلك ما قام لأهل السنة والجماعة رايات في العصر الحديث من هذا النوع التحزب، اللهم إلا بعض الجماعات السلفية الجاهلة التي الذين عندهم شيء من الحماس، عقائدهم قد تكون سليمة لكن مناهجهم غير سليمة، فهؤلاء تبرأ من منهجهم السلفي. هذه سنة الله في خلقه مما ابتلي الله به عباده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال يسأل فيه صاحبه ويقول: أرغب إلى فضيلتكم رغبة تامة أن تبينوا لي أنسب كتاب يتكلم عن ضوابط التكفير المعين. أنسب كتاب يتكلم عن ضوابط التكفير المعين. الروافض ضوابط أي ضوابط التكفير المعين. والله هذا يقتضي المقارنة بين كتب، حقيقة ما يحضرني الآن، هي كثرت الكتب عن تكفير المعين، لكن اسمحوا لي أني الآن لا أستطيع أن أقول الكتاب الفلاني هو الأنسب، إنما الكتب التي ألفها مشايخنا في هذا الباب مهمة جدا. أنا كأنه يحضرني رسالة للشيخ معالي الشيخ صالح فوزان حفظه الله في التكفير، أنا أنصح بها مع أني بعيد العهد بها لكنها جيدة، فأعذروني في ترشيح كتاب لأن الآن يحضرني الترجيح والمفاضلة. نعم. شكر الله لكم وجزاكم خيرا. بقيت فقط الأسئلة، الآن نكمل الأسئلة. نعم. طيب، بس السؤال فيه غموض: متى توفي الإمام ابن أبي العز؟ نعم، ابن أبي العز وليس الطحاوي. الطحاوي نعم 231. نعم، أحد عنده جواب؟ نعم تفضل. كم؟ أحسنت، صحيح. طيب، أنا قلت أن الشيخ رحمه الله التزم منهج السلف في الاستدلال بالنصوص، أريد قاعدة من قواعد منهج السلف في الاستدلال بالنصوص. نعم أحسنت، جيد. بقي عندنا سؤال الآن، أيضا أنا ذكرت أن ابن أبي العز كغير من علماء السلف أحيانا يذكرون المسائل الخلافية التي تلحق بالأمور الاعتقادية القطعية، وضربت لهذا مثال. نعم. طيب، بارك الله فيكم، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء على إجابته الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء الشيخ والطالب، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا علينا جميعا، وصلى الله وسلم على رسول الله.